وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين أجمعين من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ففاز فيها بعظيم الأجر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، وتقبلها منا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم وارزقهما التوفيق والسداد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم.